فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه، فلما اجتمع لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه، وهل أعلمه فيخرجهم في فرح ومزاهر وطبول وحتى يودع بناته وأولادهن، ولم أخذوا أصنامه معهم، ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه، فأنكر أن يكون أخذوا له أصناما، فدخل بيوت بناته وإمائهن يفتش فلم يجد شيئا، وكانت راحيل قد جعلتهن في بردعة الجمل وهي تحتها فلم تقم، واعتذرت بأنها طامث فلم يقدر عليهم. فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال لها جلعاد على أنه لا يهين بناته ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر، لا لابان ولا يعقوب. وعمل طعاما وأكل القوم معهم، وتودع كل منهم من الآخر، وتفارقوا راجعين إلى بلادهم. فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم، وبعث يعقوب البرد إلى أخيه العيصو يترفق له ويتواضع له، فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن العيصو قد ركب إليك في 400 راجل، فخشي يعقوب من ذلك ودعا الله عز وجل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه وناشده عهده ووعده الذي وعده به، وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص، وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي 200 شاة و20 تيسة و200 نعجة و20 كبشة و30 لقحة و40 بقرة و10 من الثيران و20 أتان و10 من الحمر، وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده، وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة. فإذا لقيهم العيص فقال للأول: لمن أنت ولمن هذه معك؟ فليقل: لعبدك يعقوب أهداها لسيد العيص، وليقل الذي بعده كذلك، وكذلك الذي بعده، وكذا الذي بعده، ويقول كل منهم: وهو جاء بعدنا. وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه 11 بعد الكل بليلتين، وجعل يسير فيهما ليلا ويسكن نهارا. فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية تبدى له ملك من الملائكة في صورة رجل، فظنه يعقوب رجلا من الناس، فأتاه يعقوب ليصرعه ويغالبه، فظهر عليه يعقوب فيما يرى، إلا أن الملك أصاب وركه فعرج يعقوب. فلما أضاء الفجر قال له الملك: ما اسمك؟ قال: يعقوب. قال: لا ينبغي أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل. فقال له يعقوب: ومن أنت وما اسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة. وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله، فذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء. ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيسو قد أقبل في 400 راجل، فتقدم أمام أهله، فلما رأى أخاه العيس سجد له 7 مرات، وكانت هذه تحيتهم في ذلك الزمان، وكان مشروعا لهم كما سجدت الملائكة لآدم تحية له، وكما سجد إخوة يوسف وأبواه له كما سيأتي. فما رآه العيس تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى. ورفع العيس عينيه ونظر إلى النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين وهب الله لعبدك. فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له، ودنت ليا وبنوها فسجدوا له، ودنت راحيل وابنها يوسف فخرا سجدا له. وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها. ورجع العيس فتقدم أمامه، ولحقه يعقوب بأهله وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال ساعير. فلما مر بساحور ابتنى له بيتا ولدوابه ظلالا، ثم مر على أورشليم قرية شخيم، فنزل قبل القرية واشترى مزرعة شخيم ابن جمور 100 نعجة، فضرب هنالك فسطاته، وابتنى ثم مذبحا فسماه إيل إله إسرائيل، وأمره الله ببنائه ليستعلن له فيه، وهو بيت المقدس اليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام، وهو مكان الصخرة التي علمها بوضع الدهن عليها قبل ذلك كما ذكرنا أولا. وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب بنت ليا وما كان من أمرها مع شخيم ابن جمور الذي قهرها على نفسها وأدخلها منزله ثم خطبها من أبيها وإخوتها، فقال إخوتها: إلا أن تختتنوا كلكم فنصاهركم وتصاهرونا، فإنا لا نصاهر قوما غلفا. فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم. فلما كان اليوم الثالث واشتد وجعهم من ألم الختان مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم، وقتلوا شخيما وأباه جمور لقبيح ما صنعوا إليهم مضافا إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم، فلهذا قتلهم بنو يعقوب وأخذوا أموالهم غنيمة. ثم حملت راحيل فولدت غلاما هو بنيامين، إلا أنها جهدت في طلقها به جهدا شديدا وماتت عقيبه، فدفنها يعقوب في أفراس وهي بيت لحم، وصنع يعقوب على قبرها حجرا وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم. وكان أولاد يعقوب الذكور 12 رجلا، فمن ليا رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا وإساخر وزابلون، ومن راحيل يوسف وبنيامين، ومن أمة راحيل دان ونفتالي، ومن أمة ليا جاد وأشير عليهم السلام. وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كنعان حيث كان يسكن إبراهيم. ثم مرض إسحاق ومات عن 180 سنة، ودفنه ابناه العيس ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا. قصة يوسف ابن راحيل. ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل، فمن ذلك قصة يوسف ابن راحيل. وقد أنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة، فمن أراد تحقيقه فلينظره ثم. وتكلمنا على هذه السورة مستقصا في موضعها من التفسير، ونحن نذكرها هنا نبذا مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز. وجملة القول في هذا المقام أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح بين واضح جلي يفهمه كل عاقل ذكي زكي، فهو أشرف كتاب نزل من السماء، أنزله أشرف الملائكة على أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان بأفصح لغة وأظهر بيان. فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وزيفه ورده، وإن كان في الأوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح المناهج وأبين حكما حكما وأعدل حكما. فهو كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. طه الآيات 99-101. يعني من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد، كما قال في الحديث المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي مرفوعا وموقوفا: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشام، أنبأنا خالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغضب وقال: أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يتهوك يعني يقع في الشيء بغير مبالاة. والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إسناده صحيح، ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف، وفي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، وقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين 12 ولدا ذكرا، وسميناهم وإليهم تنسب أصباط بني إسرائيل كلهم، وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه السلام. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره، وباقي إخوته لم يوحى إليهم. وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول. ومن استدل على نبوتهم بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وزعم أن هؤلاء هم الأسباط، فليس استدلاله بقوي، لأن المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماء، والله أعلم. ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه ما نص على واحد من إخوته سواء، فدل على ما ذكرناه. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد في الحديث الذي يرويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. انفرد به البخاري، فرواه عن عبد الله بن محمد وعبده عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن 11 كوكبا، وهو إشارة إلى بقية إخوته، والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه، قد سجدوا له فهاله ذلك. فلما استيقظ قصها على أبيه، فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا والآخرة، بحيث يخضع له أبوه وإخوته فيها، فأمره بكتمانها وألا يقصها على إخوته كي لا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. وهذا يدل على ما ذكرناه، ولهذا جاء في بعض الآثار: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا، وهو غلط منهم. وكذلك يجتبيك ربك، أي كما أراك هذه الرؤيا العظيمة، فإذا كتمتها يجتبيك ربك، أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك، ويتم نعمته عليك بالوحي إليك وعلى آل يعقوب يعني بسببك، ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك إبراهيم الخليل، إن ربك عليم حكيم كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أكرم، قال: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما وأبو يعلى والبزار في مسنديهما من حديث الحكم بن ظهير، وقد ضعفه الأئمة عن السدي عن عبد الرحمن بن صابط عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي، فقال: يا محمد، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه بشيء، ونزل جبريل عليه السلام بأسمائها، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعم. فقال: هي جريان والطارق والذيال وذو الكتفان وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي: اي والله انها لاسماؤها. وعند ابي يعلى فلما قصها على ابيه قال: هذا امر مشتت يجمعه الله، والشمس ابوه والقمر امه. قال تعالى: لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ينبه الله تعالى على ما في هذه القصة من الايات والحكم والدلالات والمواعظ البينات، ثم ذكر حسد اخوة يوسف له على محبة ابيه له ولاخيه، يعنون شقيقه لأمه بنيامين أكثر منهم وهم عصبة أي جماعة، يقولون: فكنا نحن أحق بالمحبة من هذين، إن أبانا لفي ضلال مبين بتقديمه حبهما علينا. ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف وإبعاده إلى أرض لا يرجع منها ليخلو لهم وجه أبيهم، أي لتتمخض محبته وتصفو وتتوفر عليهم، وأضمروا التوبة بعد ذلك. فلما تمالؤوا يعني تواطؤوا على ذلك وتوافقوا عليه، قال قائل منهم: قال مجاهد هو شمعون، وقال السدي هو يهوذا، وقال قتادة ومحمد بن إسحاق هو أكبرهم رأوبين، قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين إن كنتم فاعلين، ما تقولون لا محالة، فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقرب حالا من قتله أو نفيه وتغريبه. فأجمعوا رأيهم على هذا، فعند ذلك قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف، وأظهروا له أنهم يريدون أن يرعى معهم وأن يلعب وينبسط، وقد أضمروا له ما الله به عليم. فأجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بني، يشق علي أن أفارقه ساعة من النهار، ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه، فيأتي الذئب فيأكله ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن جماعة، إنا إذا لخاسرون عاجزون هالكون. وعند أهل الكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم، فضل عن الطريق حتى أرشده رجل إليهم، وهذا أيضا من غلطهم وخطئهم في التعريب، فإن يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم، فكيف يبعثه وحده؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لم يزالوا بابيهم حتى بعثه معهم، فما كان الا ان غابوا عن عينيه فجعلوا يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال، واجمعوا على القائه في غيابة الجب اي في قعره على راعونته، وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها الماتح، وهو الذي ينزل ليملأ الدلاء اذا قل الماء، والذي يرفعها بالحبل يسمى الماتح. فلما القوه فيه اوحى الله اليه انه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي انت فيها، ولتخبرن اخوتك بصنيعهم هذا في حال انت فيها عزيز وهم محتاجون اليك خائفون منك وهم لا يشعرون. قال مجاهد وقتاده: وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك. وعن ابن عباس: وهم لا يشعرون أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها. رواه ابن جرير عنه. فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم، ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهم. ولهذا قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باك، وذكر بكاء إخوة يوسف. وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون أي في ظلمة الليل، ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا فأكله الذئب أي في غيبتنا عنه في استباقنا. وقولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك من أكل الذئب له ولو كنا غير متهمين عندك، فكيف وأنت تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله، فصرنا غير مصدقين عندك، فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفتعل، لأنهم عمدوا إلى سخلة فذبحوها وأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموه أنه أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه، وآفة الكذب النسيان. ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم، فإنه كان يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم، لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما يريد الله أن يخصه به من نبوته. ولما راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخذوه أعدموه وغيبوه عن عينيه، وجاءوا وهم يتباكون وعلى ما تمالؤوا يتواطؤون. ولهذا قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وعند أهل الكتاب أن راؤوبين أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث لا يشعرون ويرده إلى أبيه، فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. فلما جاء راؤوبين آخر النهار ليخرج يوسف لم يجده، فصاح وشق ثيابه، وعمد أولئك إلى جدي فذبحوه ولطخوا من دمه جبة يوسف. فلما علم يعقوب شق ثيابه ولبس مئزرا أسود وحزن على ابنه أياما كثيرة، وهذه الركاكة جاءت من خطئهم في التعبير والتصوير. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قالوا: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر الله تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه به، فجاءت سيارة يعني مسافرون، قال أهل الكتاب كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم قاصدين ديار مصر من الشام، فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر. فلما أدلى أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف، فلما رآه ذلك الرجل قال يا بشرى أي يا بشارتي هذا غلام، وأسروه بضاعة أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة متجرهم، والله عليم بما يعملون أي هو عالم بما تمالأ عليه إخوته وبما يسره واجدوه من أنه بضاعة لهم، ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر بما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق، ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا هذا غلامنا أبق منا، فاشتروه منهم بثمن بخس أي قليل النزر، وقيل هو الزيف، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال ابن مسعود ابن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي باعوه بعشرين درهما اقتسموها درهمين، وقال مجاهد 22 درهما، وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق 40 درهما، والله أعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أي أحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. قالوا وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذي الخزائن مسلمة إليه. قال ابن إسحاق واسمه إطفير ابن روحيب. قال وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. قال واسم امرأة العزيز راعيل بنت رمايل. وقال غيره كان اسمها زليخة والظاهر انه لقبها، وقيل فكى بنت ينوس، رواه الثعالبي عن ابن هشام الرفاعي. وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس كان اسم الذي باعه بمصر يعني الذي جلبه اليها مالك ابن زهر ابن نويت ابن مديان ابن ابراهيم، فالله اعلم. وقال ابن اسحاق عن ابي عبيدة عن ابن مسعود قال افرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال لامرأته اكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لابيها عن موسى يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين، وابو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ثم قيل اشتراه العزيز ب20 دينارا، وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه ورقا، فالله اعلم. وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك، والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا فإنه يقيض له أسبابا وأمورا لا يهتدي إليها العباد. ولهذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فدل على أن هذا كان كله كان وهو قبل بلوغ الأشد وهو حد 40 الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد، فقال مالك وربيع وزيد بن أسلم والشعبي هو الحلم، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الضحاك 20 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 30 سنة، وقال الحسن 40 سنة، ويشهد له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يذكر الله تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه، وهي في غارة الجمال والمال والمنصب والشباب، وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه وتهيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها، وهي مع هذا كله امرأة الوزير، قال ابن إسحاق وبنت أخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء، إلا أنه نبي من سلالة الأنبياء، فعصمه ربه عن الفحشاء وحماه عن مكر النساء، فهو سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام: من رب الأرض والسماء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص، فقال: معاذ الله، إنه ربي، يعني زوجها صاحب المنزل، سيدي، أحسن مثواي، أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده، إنه لا يفلح الظالمون. وقد تكلمنا على قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، بما فيه كفاية ومقنع ومقنع في التفسير. وأكثر أقوال المفسرين ها هنا متلقى من كتب أهل الكتاب، فالإعراض عنه أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها، ولهذا قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، أي هرب منها طالبا الباب ليخرج منه فرارا منها، فاتبعته في أثره، وألفيا، أي وجد سيدها زوجها لدى الباب، فبدرته بالكلام وحربته عليه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اتهمته وهي المتهمة، وبرأت عرضها ونزهت ساحتها. فلهذا قال يوسف عليه السلام: هي راودتني عن نفسي. احتاج إلى أن يقول الحق عند الحاجة، وشهد شاهد من أهلها، قيل كان صغيرا في المهد، قال ابن عباس، وروي عن أبي هريرة وهلال بن يساف وغيره مرفوعا عن ابن عباس ووقفه غيره عنه، وقيل كان رجلا قريبا الى قطفير بعلها، وقيل قريبا اليها، وممن قال انه كان رجلا ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن اسحاق وزيد بن اسلم، فقال: ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، اي لانه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصه، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لانه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك. وكذلك كان، ولهذا قال تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أي هذا الذي جرى من مكركن أنت راودتيه عن نفسه ثم اتهمته بالباطل، ثم أضرب بعلها عن هذا صفحا. فقال يوسف: أعرض عن هذا، أي لا تذكره لأحد، لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن. وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وأهل مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام، إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال لها بعلها وعذرها من بعض الوجوه، لأنها رأت ما لا صبر لها على مثله، إلا أنه عفيف نزيه بريء العرض سليم الناحية، فقال: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه: قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انه هو السميع العليم. يذكر الله تعالى ما كان من قبل نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها، والتشنيع عليها في مراودتها فتاها وحبها الشديد له، وهو لا يساوي هذا، لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلا لهذا. ولهذا قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، أي في وضعها الشيء في غير محله. فلما سمعت بمكرهن تشنيعهن عليها والتنقص لها والإشارة إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها، فأظهرن ذما وهي معذورة في نفس الأمر، فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسبنا ولا من قبيل ما لديهن. فأرسلت إليهن فجمعتهن في منزلها وأعتدت لهن ضيافة مثلهن ضيافة مثلهن، وأحضرت في جملة ذلك شيئا مما يقطع بالسكاكين كالأترج ونحوه، وآتت كل واحدة منهن سكينا. وكانت قد هيأت يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة الشباب، وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة، فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة. فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه وأجللنه وهبنه، وما ظننا أن يكون مثل هذا في بني آدم، وبهرهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقد جاء في حديث الإسراء فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال السهيلي وغيره من الأئمة معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، فكان في غاية نهايات الحسن البشري. ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه، ويوسف كان على النصف من حسن آدم ولم يكن بينهما أحسن منهما، كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه السلام. قال ابن مسعود وكان وجه يوسف مثل البرق، وكانت إذا أتته امرأة لحاجة غطى وجهه. وقال غيره كان في الغالب مبرقعا لئلا يراه الناس. ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور، وجرى لهن وعليهن ما جرى من تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته ومعاينته. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ثم مدحته بالعفة التامة فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وكان بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدته فأبى أشد الإباء ونأى لأنه من سلالة الأنبياء، ودعا فقال في دعائه لرب العالمين ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأنا ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتني وحطني بحولك وقوتك. ولهذا قال الله تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يذكر الله تعالى عن العزيز وامرأته أنهم بدا لهم، أي ظهر لهم من الرأي بعدما علموا براءة يوسف، أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية، وأخمد لأمرها، وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسببها، فسجنوه ظلما وعدوانا. وكان هذا مما قدر الله له ومن جملة ما عصمه به، فإنه أبعد له عن معاشرتهم ومخالطتهم. ومن هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي: إن من العصمة ألا تجد. قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قيل كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما، قيل نبوة، والآخر خبازة، يعني الذي يلي خبازه، يعني الذي يلي طعامه، وهو الذي يقول له الترك الجاشنكير، واسمه فيما قيل مجلف. وكان الملك قد اتهمهما في بعض الأمور فسجنهما. فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسانه إلى خلقه، فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة. أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حبلة، وقد الحبلة الحبلة، الحبلة اللي هي القضيب من الكرم، وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب، فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه. ورأى الخباز على رأسه ثلاثة سلال من خبز وضوار الطيور تأكل من السل الأعلى، فقصاها عليه وطلب منه أن يعبرها لهما، وقال: إنا نراك من المحسنين. فأخبرهما أنه عليم بتعبيرها خبير بأمرها، وقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قيل معناه: مهما رأيتكما، مهما رأيتما من حلب، فإني أعبره لكم قبل وقوعه فيكون كما أقول. وقيل معناه: أني أخبركم بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلوا وحامضا كما قال عيسى، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال لهما: إن هذا من تعليم الله إياي، لأني مؤمن به موحد له، متبع ملة آباء الكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا بأن هدانا لهذا، وعلى الناس بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه، وهو في فطرهم مركوز وفي جبلتهم مغروز، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز وجل، وصغر أمر الأوثان وحقرها وضعف أمرها، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أي المتصرف في خلقه، الفعال لما يريد، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أمر ألا تعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له، ذلك الدين القيم المستقيم والصراط القويم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. كانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال، لأن نفوسهما معظمة له، منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول، فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه. ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، قالوا: وهو الساقي، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قالوا وهو الخباز قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقع هذا لا محالة ووجب كونه على كل حالة. ولهذا جاء في الحديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهما قالا لم نر شيئا، فقال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يخبر الله تعالى أن يوسف قال للذي ظنه ناج منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك، يعني اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب، ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب. وقوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الناجي منها الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام. وقال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب فلبث يوسف في السجن بضع سنين، والبضع ما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل إلى السبع، وقيل إلى الخمس، وقيل ما دون العشرة. حكاها الثعلبي وقال بضع نسوة وبضعة رجال. ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر، قال وإنما يقال نيف. وقال الله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، وقال تعالى في بضع سنين، وهذا رد لقوله قال الفراء ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين، ولا يقال بضع ومئة وبضع وألف. وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر، فمنع أن يقال بضعة وعشرون إلى تسعين. وفي الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية وسبعون شعبة، وأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال إن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على يوسف فقد ضعف ما قاله، وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة. والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه، تفرد بإسناده إبراهيم ابن يزيد الخوزي المكي وهو متروك، ومرسل الحسن وقتادة لا يقبل، ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم.